شبكة مزامير آل داود تقدم. ومن آياته أن خلقكم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن ما يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا

الخميس عليك يوم نبي الخميس على هاي الحلوة. الله يكرمك.

الله أكبر. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا Allah يخلق ما يشاء